أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا

والليل إذا هل في ذلك قسم بذي بسم Thank you. والنهار إذا ليلة